أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق صدق الله العظيم.